بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآله. تحديد مفاد البراءة. بعد أن أنهينا الاستدلال على البراءة بالكتاب الكريم والسنة الشريفة وبينا أن الدليل على البراءة الشرعية تام ولا معارض له، لأننا رددنا ذلك في الاعتراضات العامة على أدلة البراءة، فبالنتيجة إذن في موارد الشك تجري البراءة بلا معارض. بعد أن أنهينا كل ذلك يقع الكلام في تحديد مفاد البراءة، أي في الضابط الذي على أساسه تجري البراءة في هذا المورد ولا تجري في ذاك المورد. فمتى تجري البراءة؟ في أي نوع من الشك تجري البراءة؟ وفي أي نوع لا تجري؟ بعبارة أخرى، ما هو مورد البراءة؟ هل هو الشك في التكليف أم هو الشك في المكلف به؟ هل هو الشك في الجعل أم هو الشك في المجعول؟ وقبل الجواب عن هذا السؤال نشير إلى مقدمة تشتمل على أمرين. الأمر الأول، ما هو المراد من الشك في التكليف وما هو المراد من الشك في المكلف به؟ الأمر الثاني، هل الامتثال مسقط لفعلية التكليف أم هو مسقط لفاعلية التكليف؟ أما الأمر الأول فنقول الشك في التكليف معناه الشك في أصل الحكم الشرعي، سواء كان شكا في أصل الجعل كما لو شككت في أن المولى عز وجل أوجب علي الدعاء عند رؤية الهلال أو لم يوجبه، حرم علي لحم الأرنب أو لم يحرم علي لحم الأرنب، فأشك في أصل الجعل الكلي الصادر من المولى، هل صدر من المولى جعل أو لم يصدر من المولى جعل؟ وهذا هو مورد الشك في الشبهات الحكمية، لأننا في الشبهات الحكمية نشك في أصل الجعل وصدور التكليف من المولى عز وجل، أو لم يكن الشك في أصل الجعل بل كان الجعل أمرا واضحا ومتيقنا، وإنما الشك حصل في فعلية المجعول. هل هذا التكليف الصادر من المولى جزما صار فعليا علي أو لم يصر فعليا علي؟ وهذا شك لا في أصل الجعل، وإنما شك وين؟ في الفعلية. كما لو علمت وقطعت بأن المولى حرم الخمر فالجعل للحرمة لا شك فيه، لكنني شككت في أن هذا السائل الذي أمامي هل هو خمر أو ليس خمرا؟ إن كان خمرا فالحرمة فعلية، إن لم يكن خمرا فالحرمة ليست فعلية، فهنا لا شك لدي في أصل الحرمة، الحرمة صادرة جزما، الخمر حرام، لكن الشك في تحقق المصداق والموضوع الخارجي، وهذا هو مورد الشك في الشبهات الموضوعية. إذن حينما نقول الشك في التكليف فلا يتصورن متصور أن مرادنا من الشك في التكليف هو الشك في الشبهات الحكمية فقط، لا، وإنما الشك في التكليف شامل للشك في مورد الشبهات الحكمية، وشامل أيضا علما للشك في موارد الشبهات موضوعية. لماذا؟ لأن الشك في التكليف هو شك في الحكم الشرعي، سواء كان على مستوى الجعل كما في الشبهات الحكمية، أو كان على مستوى المجعول والفعلية كما في الشبهات الموضوعية، فكله يسمى شكا في التكليف. أما الشك في المكلف به فمعناه الشك في الامتثال، يعني حينما يعلم المكلف بأصل الجعل ويعلم بتحقق الفعلية ولكنه يشك أنه أتى بالمتعلق وامتثل أو لا، لم يأتي بالمتعلق ولم يمتثل، كما لو أذن المؤذن لصلاة الظهر فأنا قاطع بالجعل والوجوب وقاطع بمن؟ بالفعلية، لكن الساعة بالأربعة شكيت، أنا صليت الظهر لو ما صليت الظهر؟ هذا شك بمن صار بعد؟ هذا ليس شكا في التكليف، لا على مستوى الجعل ولا على مستوى المجعول، وإنما الشك وين صار؟ في الامتثال، امتثلت أو لم أمتثل، شككت في الإتيان بالمتعلق أو لا، هذا يسمى بالشك بالمكلف. إذن لحد الآن اتضح لنا ما هو الفرق بين الشك في التكليف والشك في المكلف به، لأن الشك في التكليف هو الشك في الحكم الشرعي سواء كان جعلا أو مجعولا، في الشبهات الحكمية أو الشبهات الموضوعية. أما الشك في المكلف به فلا شك لا في الجعل ولا في المجعول، وإنما هو شك في الامتثال والإتيان بالمتعلق. هذا هو المطلب الأول في المقدمة. المطلب الثاني، إذا صار التكليف فعليا على المكلف، يعني أذن المؤذن لصلاة الظهر وصارت الصلاة فعلية، وجوبها فعلي، فأتى المكلف بالمتعلق، يعني قام وصلى صلاة الظهر. فهل الامتثال والإتيان بالمتعلق يسقط فعلية التكليف أو لا يسقط فعلية التكليف؟ يعني من أذن المؤذن التكليف شنو صار؟ صار فعليا. زين بعد أن صار فعليا أنا امتثلته، امتثالي يزيل الفعلية أو لا يزيل الفعلية؟ قولان في المسألة تقدم في الحلقة الثانية في مسقطات الحكم. القول الأول ما ذهب إليه المشكور حيث قالوا إن الامتثال والعصيان كليهما يسقطان الفعلية، يعني بعد أن صار وجوب صلاة الظهر فعليا وصلى المكلف صلاة الظهر، بعد أن صلاها سقطت الفعلية، يعني انتفى الحكم المجعول، ارتفعت الفعلية بسبب الامتثال. هذا ما ذهب إليه المشهور. القول الثاني ما ذهب إليه السيد الشهيد قدس سره حيث قال بأن الامتثال لا يسقط الفعلية وإنما يسقط الفاعلية، فبعد الامتثال الفعلية لا تزال باقية لكن الفاعلية أي المحركية نحو الامتثال هذه المحركية تسقط. ولهذا يفرق السيد الشهيد رحمه الله بين حالات زوال القدرة مثلا بالنسبة للتكاليف وبين حالات الامتثال أو العصيان، فيقول إذا صار التكليف فعليا ثم عجز المكلف وزالت القدرة زوال القدرة وانعدام القدرة يؤدي إلى زوال وانعدام الفعلية. لماذا؟ وذلك لأن فعلية التكليف مشروطة بالقدرة، مشروطة بالقدرة، فإذا زالت القدرة زالت الفعلية لأن المشروط عدم عند عدم شرطه. الفعلية مشروط بمن مشروط الفعلية بالقدرة، فإذا زالت القدرة زالت الفعلية. مثال آخر وجوب الصوم مشروط بعدم السفر، زين فإذا سافر الإنسان زالت فعلية وجوب الصوم لأن فعلية وجوب الصوم مشروطة بشرط وهو عدم السفر، فإذا انعدم هذا الشرط أي سافر المكلف انعدم المشروط وهو فعلية وجوب الصوم. هذا بخلافه في قضية الامتثال، فإن التكليف بعد أن صار فعليا وامتثله المكلف فإن الامتثال لا يسقط الفعلية. لماذا؟ لأن الفعلية ليست مشروطة بعدم الامتثال كاشتراط فعلية الصوم بعدم السفر، حتى يقال إذا كانت الفعلية مشروطة بعدم الامتثال فإذا امتثل المكلف سقطت الفعلية. كلا، الأمر ليس كذلك. لو قلنا بأن الامتثال قد أخذ عدمه شرطا في الفعلية كما أخذ عدم السفر شرطا في الفعلية، لو كان الأمر كذلك، فكما أنه إذا سافر سقطت الفعلية هكذا إذا امتثل سقطت الفعلية. هذا إذا قلنا بأنه شرط، ولكن الصحيح أنه ليس شرطا. يعني شنو ليس شرطا؟ ليس من شروط الفعلية عدم الامتثال حتى يقال إذا حصل الامتثال سقطت الفعلية. لا، المولى قال أقيموا الصلاة، ولم يشترط ذلك إن لم تمتثلوا، لم يشترط بالعدم كما في الصوم صوموا إن لم تكونوا مسافرين. إذن هناك فرق يقول السيد الشهيد بين تحقق السفر بالنسبة لفعلية الصوم وبين تحقق الامتثال بالنسبة لفعلية التكاليف. شنو الفرق بيناتهم؟ أن السفر أخذ عدمه شرطا في الفعلية فإذا تحقق السفر سقطت الفعلية، أما الامتثال فلم يؤخذ عدمه شرطا في الفعلية، وهذا يعني إذا تحقق الامتثال فالفعلية باقية وغير ساقطة. ولكن مع بقاء الفعلية هذا التكليف لا يكون محركا نحو الامتثال. إذا تحقق الامتثال وصليت صلاة الظهر فهذا يسقط الفعلية أو لا يسقط الفعلية؟ قلنا لا يسقط الفعلية. إذن ماذا يسقط؟ الفاعلية. يعني شنو؟ يعني التكليف بصلاة الظهر محرك نحو الامتثال أو ليس محركا؟ ليس محركا. بعد أن يتحقق الامتثال لا محركية للتكليف نحو الامتثال، فتسقط المحركية التي نسميها بالفاعلية. والفرق بين الفعلية والفاعلية أن الفعلية لها ارتباط بعالم الملاك أو ما أسميناه في محله في الدليل العقلي بشروط الاتصاف. إذا كان هناك قيد وشرط في أصل اتصاف الفعل بالمصلحة والملاك والمحبوبية، يعني لولا هذا الشرط لما كان الفعل فيه مصلحة ومحبوبية للمولى. إن كان الشرط شرطا في أصل اتصاف الفعل بالملاك والمحبوبية فانتفاء هذا الشرط سيؤدي إلى انتفاء المحبوبية والميلاد، لأنه شرط بمن؟ في أصل اتصاف الفعل بالمصلحة والمحبوبية. إذا تذكرون مثلنا له بأخذ الدواء بعد الطعام، هذا الدواء أو لا المرض، أخذ الدواء بسبب المرض، المرض شرط لاتصاف الدواء بالمصلحة والمحبوبية. فإذا انتفى المرض شن انتفى؟ انتفى المحبوبية، انتفت المحبوبية وانتفت المصلحة. فإذا كان الشرط من هذا القبيل فزواله يؤدي إلى زوال الفعلية. إذن زوال الفعلية شنو معنى زوال الفعلية؟ يعني زوال مبادئ الحكم، زوال الملاك والمصلحة والإرادة. أما زوال الفاعلية فليس زوال المصلحة والإرادة والمحبوبية، وإنما فقط وفقط زوال المحبوبية، عفوا زوال شنو؟ المحركية، يعني لا محركية نحو التكليف. ولهذا نقول إذا صلى المكلف صلاة الظهر فهل هذا يعني زوال المصلحة والمحبوبية لصلاة الظهر بنحو أن المولى بعد أن صلى المكلف زالت محبوبيته لصلاة الظهر، أو لا المولى لا يزال يحب صلاة الظهر؟ شنو الصحيح؟ المشهور قال وزول الفعلية، وإذا زالت الفعلية يعني زال الملاك والمحبوبية، فصلاة الظهر ليست محبوبة للمولى بعد الامتثال. أما على رأي السيد الشهيد يقول لا، صلاة الظهر محبوبة للمولى قبل الامتثال وبعد الامتثال تبقى محبوبة. نعم الأمر بالصلاة بعد الامتثال لا يدعوك إلى الامتثال لأنه تحصيل للحاصل، فيسقط المحركية فتسقط الفاعلية. إذن ذهب المشهور إلى سقوط الفعلية، وذهب السيد الشهيد إلى سقوط الفاعلية. هذه مقدمة. بعد أن انتهينا من المقدمة نأتي إلى الجواب عن السؤال الأساسي في المطلب. في المطلب ما هو سؤالنا الأساسي؟ ما هو الضابط في جريان البراءة؟ هل هو الشك في التكليف أم الشك في المكلف به؟ هل هو الشك في الجعل أم الشك شنو في المجعول؟ الجواب إن مجرى البراءة هو الشك في التكليف وليس الشك في المكلف به، أي أن البراءة تجري في كل مورد شككنا فيه في الحكم الشرعي، سواء كان شكنا في أصل الجعل، المولى أوجب علي الجمعة أو لم يوجبها، حرم لحم الأرنب أو لم يحرمه كما في الشبهات الحكمية، أو كان الشك في المجعول أيضا كله يسمى شكا في التكليف. فدليل البراءة شامل للشك في التكليف سواء كان شكا في الجعل أو كان شكا في فعلية المجعول، فعلى كل حال تجري أصالة البراءة. أما في موارد الشك في المكلف به، أي في موارد الشك في الامتثال، أشك أن أنني صليت أو لم أصلي، امتثلت أو لم أمتثل، فإن البراءة لا تجري، وإنما تجري قاعدة أخرى وهي قاعدة الاشتغال العقلي، أن الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني، وبما أنني قاطع بالوجوب علي فلا بد أن أقطع بالامتثال والخروج عن العهدة، فإذا شككت في الامتثال وجب علي الاحتياط ولا أستطيع أن أجري البراءة، بل تجري قاعدة الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني. إذن الضابط في جريان البراءة ما هو؟ الشك في التكليف أو الشك في المكلف به؟ الشك في التكليف وليس الشك في المكلف به. هل جريان البراءة مختص بالشك في الجعل أو شامل لحالات الشك في المجعول؟ شامل، لأننا قلنا إن الشك في التكليف سواء كان شكا في الجعل أو كان شكا في المجعول. إذن الخلاصة، البراءة موردها الشك في التكليف سواء كان شكا في الجعل أو كان شكا في المجعول. أما الشك في المكلف به فهو مجرى لقاعدة الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني. إذا اتضح ذلك نقول هذا الكلام سليم على مبنى السيد الشهيد قدس سره في أن الامتثال لا يسقط الفعلية وإنما يسقط الفاعلية. لماذا؟ لماذا هذا الكلام سليم؟ وذلك لأن المكلف إذا شك في الامتثال، وقلنا بأن الامتثال لا يسقط الفعلية، فهذا يعني أن الشك في الامتثال لا يؤدي إلى الشك في الفعلية. نعيد هذه العبارة، إذا شك المكلف في الامتثال يعني بعد أن قطع بالتكليف وقطع بالفعلية شك في الامتثال، فالشك في الامتثال يؤدي إلى الشك في الفعلية أو لا يؤدي إلى الشك في الفعلية؟ على رأي سيد الشهيد لا يؤدي إلى الشك في الفعلية. لماذا؟ لأن الامتثال حتى لو قطعنا به لا يؤدي إلى سقوط الفعلية، فالشك فيه لا يؤدي إلى الشك في الفعلية، وهذا معناه أن الشك في الامتثال لا يرجع إلى الشك في التكليف، لا على مستوى الجعل ولا على مستوى الفعلية، بل يبقى الجعل معلوما وتبقى الفعلية معلومة، ومجرد لديه شك في من؟ في الامتثال، يعني شك في المحركية، حينئذ تجري قاعدة الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني. هذا على رأي من؟ على رأي. أما على رأي المشهور فالمسألة مشكلة. وذلك لأن المشهور كما قلنا قبل قليل آمن بأن الامتثال مسقط لمن؟ للفعلية. إذا تحقق الامتثال سقطت الفعلية. زين إذا شككنا في الامتثال شنو معنى؟ هذا يعني الشك في بقاء الفعلية، لأن المكلف شو يقول؟ إذا كنت ممتثلا في الفعلية شنو؟ سقطت. وإذا لم أكن ممتثلا في الفعلية لا تزال باقية. فالشك في الامتثال معناه الشك في بقاء الفعلية. وإذا كان شكا في بقاء الفعلية، إذا كان شكا في بقاء الفعلية، الفعلية هي المجعول، والشك في المجعول وين راح يدخل؟ في الشك في التكليف، لو الشك في المكلف به. لهنا كم إن شاء الله وقلنا الشك في التكليف شنو معنى؟ الشك في الحكم الشرعي سواء في الجعل أو في المجعول. فإذا كان الشك في الامتثال على مبنى المشهور يؤدي إلى الشك في الفعلية، فهذا معناه أن الشك في الامتثال هو شك في المجعول، سيؤدي إلى الشك في المجعول، وسيدخل بالنتيجة في موارد الشك في التكليف، فيكون مجرى لأصالة البراءة. يعني بعبارة أخرى على رأي المشهور الشك في المكلف به سيرجع علما إلى الشك في الفعلية، والشك في الفعلية داخل في الشك في التكليف، والشك في التكليف سيكون مجرى لأصالة البراءة. فلازم كلام المشهور أنه في حالات الشك في الامتثال نجري البراءة أو نجري الاحتياط العقلي، نجري البراءة، وهذا ما لا يلتزم به أحد من المشهور، لا من فقهائهم ولا من غير فقهائهم. أصلا المشهور قاطبة يقولون في حالات الشك في الامتثال لا تجري أصالة البراءة، وإنما تجري أصالة الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني، وهذا إشكال على المشهور. صار واضح المطلب لولا؟ زين. ولذلك وقع المشهور في حيرة، إذا كان الشك في الامتثال هو شك في الفعلية فيكون شكا في التكليف، فلا بد أن نجري فيه أصالة البراءة، فلماذا نجري فيه أصالة الاشتغال اليقيني؟ قالوا ها، لا بد أن نبحث عن مخرج، والمخرج أحد أمرين. الأمر الأول أن يدعى الانصراف، يعني شلون نقول صحيح الشك في الامتثال مرجعه إلى الشك في التكليف، وأدلة البراءة بإطلاقها الأولي شاملة له، ولكن بسبب مناسبات الحكم والموضوع أو أي قرينة لبية أخرى تنصرف أدلة البراءة عن حالات الشك في الامتثال. فحالات الشك في المكلف به أي حالات الشك في الامتثال تخرج عن دليل البراءة بمن تخرج؟ بالانصراف. أدلة البراءة تنصرف إلى غيرها، يعني تنصرف إلى حالات الشك في الجعل وحالات الشك في المجعول، ولا تشمل حالات الشك في الامتثال. فإذا الطريقة الأولى هي دعوى الانصراف، ولهذا نقول في حالات الامتثال لا تجري البراءة، وإنما يجري الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني. أو الطريقة الثانية أن نتمسك بالاستصحاب. شلون يعني نتمسك بالاستصحاب؟ نقول حينما أذن المؤذن لصلاة الظهر أنا قاطع بمن؟ بفعلية التكليف، قاطع بفعلية التكليف. في الساعة الرابعة عصرا أشك في الامتثال وعدم الامتثال، وبما أن الامتثال على رأي المشهور يسقط الفعلية، فشكي في الامتثال هو شك في بقاء الفعلية، فلدي يقين سابق بالفعلية ثم شك في بقائها، فش أسوي؟ أستصحب بقاء الفعلية، وإذا استصحبت بقاء الفعلية يجب علي أن أمتثل من جديد. طبعا قاعد نحكي على مبنى المشهور. أو أستصحب بطريقة ثانية، أنا قاطع حينما أذن المؤذن في الساعة الأولى لم أصلي، لم أمتثل، ثم شككت في الامتثال وعدم الامتثال بعد ذلك، فشنو أستصحب؟ أستصحب عدم الامتثال. إذن على رأي المشهور دليل البراءة شامل لحالات الشك في الامتثال، لأن مرجعه إلى الشك في التكليف والفعلية، ولكن هذا لم يلتزموا به فبحثوا عن مخرج، والمخرج إما هو دعوة الانصراف، وإما هو استصحاب بقاء الفعلية أو استصحاب عدم الامتثال. قال تحديد مفاد البراءة. وبعد أن اتضح أن البراءة تجري عند الشك لوجود الدليل عليها من القرآن والسنة وعدم المانع، لأننا رددنا الاعتراضات وأبطلنا ما استدل به على الاحتياط، يجب أن نعرف أن الضابط في جريان البراءة أن يكون الشك في التكليف. شنو يعني الشك في التكليف؟ يعني الشك في الحكم الشرعي، سواء كان شكا في الجعل كما في الشبهات الحكمية، أو كان شكا في المجعول كما في الشبهات الموضوعية. لأن هذا يعني الشك في التكليف هو موضوع دليل البراءة، لأن الأدلة تقول إذا شككت في التكليف أجر البراءة. وأما إذا كان التكليف معلوما على مستوى الجعل وعلى مستوى المجعول، زين وين وقع الشك؟ والشك في الامتثال، اللي شو نسميه؟ الشك في المكلف به، فلا تجري البراءة، وإنما تجري أصالة الاشتغال، لأن الشغل اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني. وهذا واضح على مسلكنا المتقدم في بحث الدليل العقلي في الحلقة الثانية في مسقطات الحكم، القائل بأن الامتثال والعصيان ليس من مسقطات التكليف، يعني الفعلية ليس من مسقطات الفعلية، بل من أسباب انتهاء فاعلية التكليف، يعني انتهاء المحركية. إذ على هذا المسلك، يا مسلك أن الامتثال لا يسقط الفعلية، وإنما هو انتهاء للفاعلية، إذ على هذا المسلك لا يكون الشك في الامتثال شكا في فعلية التكليف. لماذا؟ لأنه سواء امتثلت أو لم تمتثل فالفعلية باقية. وإذا كانه لا، إذا كان لا شك في الفعلية، إذا لا يوجد لدينا شك في التكليف، وإنما فقط شك في الامتثال، فلا تجري البراءة، وإنما تجري أصالة الاشتغال العقلي، فلا موضوع لدليل البراءة بوجه، لأنه لا يرجع إلى الشك في التكليف. أما على رأي المشهور بعد يرجع للشك في التكليف. وأما إذا قيل بأن الامتثال من مسقطات التكليف أي الفعلية كما ذهب إليه المشهور، فالشك في الامتثال هو شك في الفعلية، وإذا كان شكا في الفعلية فهو شك في التكليف لا محالة. فالشك في المكلف به رح يرجع المن إلى الشك في التكليف، والبراءة تجري في الشك في التكليف أو لا تجري؟ تجري. وهذا يعني أنه أدلة البراءة شاملة لحالات الشك في الامتثال، وهذا ما لا يلتزم به أحد. فشين سوي؟ يقول فالشك في الامتثال شك في التكليف لا محالة. ومن هنا قد يتوهم تحقق موضوع البراءة، لأن موضوع البراءة هو الشك في التكليف، والشك في الامتثال رجع إلى الشك في التكليف. قد يتوهم تحقق موضوع البراءة وإطلاق أدلتها لمثل ذلك، يتوهم إطلاق أدلة البراءة لمثل حالات الشك في الامتثال، ولكن هذا لا يلتزم به أحد، ولذلك ولا بد للتخلص من ذلك، يعني من شمول البراءة لحالات الشك في الامتثال على رأي المشهور، لا بد للتخلص من ذلك إما من دعوى انصراف أدلة البراءة إلى الشك الناشئ من غير ناحية الامتثال. نقول أدلة البراءة تنصرف إلى حالات الشك في التكليف، لكن شنو؟ ما عدا حالات الشك في الامتثال، إما ندعي الانصراف بهذه الطريقة، أو هاي الحالة الثانية، أو التمسك بأصل موضوعي حاكم على البراءة. يعني نقول البراءة شاملة لحالات الشك في الامتثال، ولكن في موارد الشك في الامتثال يأتي أصل، ذلك الأصل يتقدم على البراءة بالحكومة، وهذا يا أصل اللي يقدم على البراءة بالحكم الاستصحاب، وهو استصحاب عدم الامتثال، لأن المكلف في أول الوقت قاطع بعدم الامتثال، فإذا شك بعد ذلك امتثل أو لم يمتثل يستصحب عدم الامتثال. هاي طريقة للاستصحاب، أو ماذا يستصحب؟ أو يستصحب بقاء الفعلية، الفعلية كانت قطعية ثم شك في سقوطها فيستصحب بقاءها. زين، إذن لدينا ضابطة عامة لحد الآن، توصلنا إلى هذه الضابطة. ما هي الضابطة؟ إن البراءة تجري في موارد الشك في التكليف، ولا تجري في موارد الشك في الامتثال. حينئذ يقع هذا السؤال، كيف نميز بين موارد الشك في التكليف لكي نجري أصالة البراءة، وبين موارد الشك في الامتثال فنجري أصالة الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني؟ كيف نميز؟ الجواب، الكلام تارة يقع في الشبهات الحكمية، وأخرى يقع في الشبهات الموضوعية. أما في الشبهات الحكمية فالأمر واضح، أنت في الشبهة الحكمية تشك بأي شيء في الشبهات الحكمية؟ متى تكون الشبهة حكمية؟ إذا شككنا في صدور أصل الحكم من المولى عز وجل. يعني الشك في الجعل، الشبهات الحكمية دائما الشك فيها شك في الجعل، وإذا كان شكا في الجعل فهو شك في التكليف وليس شكا في المكلف، فتكون مجرى لأصالة البراءة. قال: ثم بعد الفراغ عن الفرق بين الشك في التكليف والشك في الامتثال أي المكلف به، باتخاذ الأول أي الشك في التكليف ضابطا للبراءة، والثاني يعني الشك في الامتثال ضابطا لأصالة الاشتغال العقلي، بعد أن عرفنا هذه الضابطة العامة يقع الكلام في ميزان التمييز الذي به يعرف كون الشك في التكليف لكي تجري البراءة، أو كون الشك في المكلف به فلا تجري أصالة البراءة. فقلنا الكلام تارة في الشبهات الحكمية وأخرى وين؟ في الشبهات الموضوعية. أما في الشبهات الحكمية الشك دائما، أو نقول عادة حتى عبارة تصير دقيقة، الشك عادة يكون شكا في التكليف. لهذا يقول السيد الشيخ: وهذا الميزان إنما يراد في الشبهات الموضوعية. في الشبهات الموضوعية أكو شنو؟ التباس وتداخل بين الشك في التكليف والشك في المكلف به. أما في الشبهات الحكمية فالمسألة واضحة: وهذا الميزان إنما يراد في الشبهات الموضوعية التي قد يحتاج التمييز فيها بين الشك في التكليف والشك في الامتثال، يحتاج إلى دقة دون الشبهات الحكمية التي يكون الشك فيها، في من فيها؟ في الشبهات الحكمية يكون الشك فيها عادة شكا في التكليف كما هو واضح، لأن الشبهة الحكمية مرجعها إلى الشك في أصل الجعل، وإذا كان الشك في أصل الجعل فهذا شك في التكليف فهو مجرى لأصالة البراءة. زين، إذا كان الأمر كذلك لماذا يقول السيد الشهيد عادة؟ ليش ما قال دائما؟ ليش ما قال دائما في الشبهات الحكمية يكون الشك في التكليف وليس في الامتثال؟ الجواب: لوجود مورد واحد مع كون الشبهة حكمية اختلفوا فيه هل هو شك في التكليف أو شك في المكلف، وهذا المورد هو في موارد العلم الإجمالي إذا أتى المكلف بطرف من الأطراف. يعني في يوم الجمعة لدي علم إجمالي بوجوب ما، إما صلاة الظهر وإما صلاة الجمعة، هذا شك في المكلف به لو شك في التكليف، هذا شك في التكليف لو شك في الامتثال. سؤال واضح وسهل وبسيط. يعني حينما أشك أن الواجب علي هو الظهر أو الجمعة، هذا شك في التكليف لو في الامتثال؟ هذا في التكليف، أن المولى ماذا أوجب علي؟ أوجب علي الظهر أو أوجب علي شنو؟ الجمعة، فهذا شك في التكليف. لكن إذا قمت وصليت الظهر فهنا ايش راح يصير عندي؟ الامتثال هنا صار يقيني لو غير يقيني؟ الامتثال غير يقيني. أقول أنا صليت الظهر، احتمال أن المولى قد أوجب علي شنو؟ الجمعة، فأشك في الامتثال مع أن الشبهة شبهة شنو؟ حكمية. الشك في وجوب الظهر أو الجمعة شبهة حكمية، لكن بالنتيجة وقع الخلاف بين العلماء إذا صلى إحدى الصلاتين فيشك بعد ذلك، فهل هذا شك في التكليف أو شك في المكلف؟ هذا هو المورد الوحيد الذي وقع فيه الاختلاف. أما ما عدا هذا المورد من الشبهات الحكمية فكلها شرح الصير داخل في الشك في التكليف ومجرى لأصالة البراءة. ولهذا قال سيد الشهيد: دون الشبهات الحكمية التي يكون الشك فيها عادة شكا في التكليف كما هو واضح. ليش قال عادة؟ لإخراج مورد العلم الإجمالي، لأنه مع أنه شبهة حكمية لكن وقع الخلاف أنه شك في التكليف أو شك في المكلف به. أما الشبهة الموضوعية ففيه تفصيل يأتي. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد.